بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة 24: إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد وتداخلت أفعالها اكتفي عنهما بفعل واحد إذا كان المقصود واحدا. ما معنى هذا؟ أنت عندما واحد مثلا العبادات مثلا الصلاة على سبيل المثال يقول ايه؟ أي أنا عبادات فتتدخل بالشروط. يعني ايه تتدخل العبادات؟ أن يكون المقصود واحدا، أن تكون عبادتان من جنس واحد، ألا تكون إحداهما تابعة للأخرى كصلاة الصبح وصلاة الصبح. إيه معنى هذا؟ خليك معنا. لو إنسان دخل المسجد فله أن يصلي الراتبة، تعرف الراتبة؟ اللي هي سورة الظهر مثلا، وينوي معها تحية الإيه؟ المسجد وسنة الوضوء لو كان يتوضأ قريبا. فكل هذه الصلوات المقصودة فيها صلاة ركعتين، فلو نوى الراتبة فقد صلى ركعتين تغنيانه عن تحية المسجد وسنة الوضوء، إذ أنه مطالب ركعتين قبل أن يجلس وركعتين قبل بعد الوضوء قد أدهما. وكذلك فإن هذه العبادات من جنس واحد ولا توجد صلاة تابعة لأخرى. ما معنى إيه؟ بمعنى لو تداخلت العبادات، واحد دخل المسجد يريد أن يصلي سنة الظهر وتحية المسجد وسنة الإيه؟ الوضوء، هذه كلها عبادات، كلها عبادة مستقلة، هذه سنة الوضوء وهي تحية المسجد وهذه سنة إيه؟ الظهر. دخلت طيب من جنس واحد، جنس واحد كلها صلاة. طيب هو يقول هنا هل المقصود واحد؟ يعني هنا او اولا نقول هل احداهما تابعة الاخرى؟ ما فيش تابع الاخرى، يعني لا يمكن ان يصلي مثلا صلاة الظهر اربع ركعات مع صلاة الظهر. الواحد يصلي صلاة الظهر لا يكون هجمعها مع ايه؟ مع صلاة الظهر اربعة. لما؟ لان صلاة الظهر تابعة لايه؟ تابعة للظهر، فلا يجوز جمع السنة مع الايه؟ مع الفرض. يقول هنا فكل هذه الصلوات مقصود فيها صلاة ركعتين، كلها مقصودها ايه؟ واحد. فإذا أنا لو صليت ركعتين صلاة الظهر فهو قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي أو لنا أنه ايه؟ من ايه؟ من دخل المسجد ها؟ فلا يجد حتى ايه؟ صلي ركعتين. طب أنا لما صلي صلاة الظهر صليت ركعتين أم لا؟ يبقى هذه تغني عن ايه؟ تحية المسجد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم انه من سنته انه من ايه؟ من توظف لايه؟ يصلي ايه؟ ركعتين، صليت ركعتين بعد الوضوء. يبقى اذا انا لما اصلي ركعتين صلاه الظهر واجمع معهم اجمع مع صلاه الظهر تحيه المسجد وصلاه الوضوء كلها تغني ايه؟ بركعتين ايه؟ فقط. لكن شرط ايه؟ اولا المقصود يكون واحد، ان تصلي ركعتين. ثانيا من جنس واحد، يعني الصلاه كلها صلاه. ثالثا من ايه؟ ها؟ لا تكون احدهما تابعة لايه؟ الاخرى. انت لما بيكون مثلا واحد مثلا متوضئ ثم تبول على وقت الوضوء وتبرد، هذا ايه؟ واخرج ريحا نقل ايه؟ ونام، كل هذه واخد وضوء تغني عنها ايه؟ وضوء ايه؟ وضوء واحد. لا يعني يقول لك توضا للريح وتوضا للبراد، لان كله ايه؟ كل الوضوء هذا يغني عن جميع ايه؟ هذه الامور. ولكن لو فعل مع هذا انزل مليا يبقى اذا هذا يجب الايه؟ الغسل، لان هذا شيء وهذا ايه؟ شيء ايه؟ اخر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.